يقول: هل الكدرة في الحيض تعد حيضا أم طهرا والعكس؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: الكدرة والصفرة إن كانت في بداية العادة فهي تابعة لها، وإن كانت الصفرة والكدرة في آخر العادة وقبل حصول علامة الطهر فهي تابعة أيضا للعادة. أما إذا تحقق الطهر بالعلامة التي تكون معلومة عند المرأة فإن الصفرة والكدرة لا تعد شيئا، لقول عائشة رضي الله عنها: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. والطهر يحصل بعلامة من علامتين، إحداهما نزول ماء أبيض عند النساء، وهذا يكون في الحيض في نهاية العادة من الحيض، وكذلك يكون في نهاية النفاس. والعلامة الثانية هي حصول الجفاف، وهذا أيضا موجود عند بعض النساء، وكل امرأة تعرف العلامة التي عندها، فما نزل بعد العلامة فلا يتبع الحيض، وما نزل قبلها فهو تابع له، وبالله التوفيق.